انت تيجي كده والسبورة دي تبقى ورانا. الخشب ده والكراسي ده عشان صلاة الجمعة بيصلوها هنا، بيصلوا الجمعة هنا النساء الجمعة فقط. نعم. طب كويس، فعشان كده بيسموها نعم في غير يوم الجمعة تفردوها ان شاء الله بإذن الله. والسبورة اذا اقمت بهذا السبورة جنبها نجيب السبورة. حاضر يا سيدي. احنا متعشمين فابن. لا انت تتعشم، ده احنا اولادك يا دكتور. ربنا يبارك فيك. شنو كنت اقول للشيخ؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. قول للشيخ ده يصبر قليلا. ماشي. ابن ليش ده هو ده المعتاد في كل الاشياء، في اتصاف الشيء بنقضه اشتقاقا. انت لما تقول الوجود هو العدم ده قلب الحقائق، لكن لما تقول صار المعدوم موجودا تروح يعني ده دأب الحياة. واضح الفرق بين الاثنين؟ أن تصف العدم بالوجود هو ذا قيام الشيء بنقيضه وقلب الحقائق وسيرورة المستحيل ممكنا ومعناها وجود الشريك للباري. خذوا بالكم، إنما لما تقول صار المعدوم موجودا وقام وصف الموجود بالمعدوم بالمشتق مش بالأصل اللي هو الوجود العدم، فذلك جائز، بل هو طبيعة الأشياء في هذا الكون أليس كذلك؟ لم يكن هناك من فطر مسجدا وقبل اسمه جوهر صقلي لم يكن هنا مسجد فصار بحمد الله مسجدا. فاتصاف المشتق بنقيضه جائز، انما اللي هو مستحيل الوجود هو العدم. اتصاف مواطئه مش اتصاف وصف. صار الموجود معدوما ده سيرة اشتقاقية، لكن الوجود هو العدم وصف مواطئه يعني هما كلاهما بمعنى واحد ودخل بالحقائق والتناقض. بيقول فلا يكون موجودا في موجودا بل معدوما، ولا استحالة في أن المعدوم يصبح موجود والموجود يصبح معدوم بالموت مثلا أو الهلاك الهدم أو نحو. إنما المستحيل اتصافه به وصف مواطئة، مواطئة يعني أن يكون كلاهما بمعنى واحد، ودي موجودة في أوائل كتاب شرح النسفية ايه حمل المواطئة وحمل الايه الاشتقاق. مواطئة كما مر يمكن هنا برضو فاتت في الكتاب ده، وان سلم ان للوجود وجودا على هذا التقدير فقد يكون وجود الوجود نفسه مش وجود ثاني. تحقق وجود الشيء اللي هو الاولان بنأكد نفسه شكل وجود الوجود نفسه لا زائدا عليه ولا جزءا منه مواطئة. وكذلك نقول قدم القدم يعني القدم بوصف الأصل وليس بقدم جديد. قدم القدم لأن ده نوع من الاشتقاق برضه، مش القدم هو الحدوث أو الحدوث هو القدم، هذه الاستحالة. قدم القدم شكل، أنا مشكل حوادي قدم القدم نفسه ضمتين وحدوث الحدوث نفسه على تقدير كون القدم والحدوث موجودين في الخيال والحياة ما فيش حاجة زي كده، بل هو استمرار وجود الشيء في الماضي بما لا أول له. واضح يا سادة؟ لا وجودات ولا حاد، هو وجود واحد بس ماضي في الأزل يعني لا أول له، أو ماضي في الأبد لا آخر له. والحدوث موجودين في الخارج وكذلك أمثاله